بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الحديث إلى ما أفاده المصنف أطال الله بقاه من أنه شهادة المرأة بربع التركة للمستهل غير مختصة بالقابلة، وقد ذكر المصنف لذلك وجهين. الوجه الأول التمسك بالروايات الواردة في نفوذ شهادة النساء في النفساء، وهي صحيحة محمد بن مسلم التي وردت في النص تمسكا بمقتضى العموم المستفاد في الحكم. وقد عرفت أن هذا الوجه غير مقبول إذ ذكرنا ما يمكن أن يلاحظ عليه. الوجه الثاني عبارة عن التمسك بإلغاء الخصوصية، بحيث أن يدعى أن المستفاد من النصوص عدم خصوصية للقابلة، وإنما تقبل شهادة القابلة باعتبار أنها واحدة، فتجوز شهادة الواحدة سواء كانت قابلة أم لا. وقد أشكلنا على هذا الوجه ونعيد الإشكال بصورة موجزة. قلنا بأن هذا البيان إنما يدوم إذا كان الحكم الكلي قد أفيد بذيل الجواب على السؤال عن شهادة القابلة، مع أن منع هذا المعنى مجاله واسع، حيث لا ظهور للنص الذي تضمن لنقل حيث لا ظهور للنص في ذلك، لكون النص مثلنا بصحيحة الحلبي وهي أكثر وضوحا في المدعى، لكون النص قد تضمن نقل عدة فروع عن الإمام عليه السلام، وهذه الفروع هل كانت في مجلس واحد وبالتسلسل أو أنها كانت في مجالس متعددة؟ قلنا بأن الذي يعزز ذلك أنه لو كانت هذه الفروع كلها في مجلس واحد لقال في مقام نقل كلام الإمام عليه السلام تجوز شهادة الواحدة وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعذراء. لكن نجد أن الرواية قد اشتملت على فصل صدر من الراوي بقوله قال تجوز شهادة الواحدة وقال تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذراء، فهذا أقل التقادير يوحي بعدم وجود اتصال بين الجملتين. وإذا لم نقل بكونه ظاهرا في عدم الاتصال فلا أقل من كونه مانعا من ظهورهما في الاتصال. فإذا كان الأمر كذلك لا مجال للالتزام حينئذ بإلغاء الخصوصية، إذ أن إلغاء الخصوصية يكون ناظرا إلى صورة، إذ أن الجواب الصادر من الإمام عليه السلام يكون ناظرا إلى حالة السؤال، والسؤال عبارة عن الولادة، فإذا كان المورد مورد الولادة فذلك يعني الاختصاص بالقابلة، فيصعب رفع اليد عن الخصوصية المتصورة فيها. ولذا للالتزام بخصوص اقتصار القبول بشهادة التركة بالنسبة للنساء بالقابلة وجه قوي، وإن كان لأن ما ذكر دليلا للتعدي عن القابلة بحسب الظاهر غير واضح أو غير تام. بقي الكلام عندنا في فرع أخير ينبغي التعرض إليه، وهو أنه كما تقبل شهادة المرأة بمقدار شهادتها وهو الربع في موارد مما لا يمكن للرجال الاطلاع عليها، تقبل شهادة المرأة أيضا بمقدار شهادتها وهو الربع في الدية في القاتل. فبالتالي يقال بأنه يثبت بمقدار شهادة المرأة ربع الدية، وهذا هو الميزان المقرر لشهادة المرأة. استدل المصنف على ذلك بصحيحة محمد بن قيس الواردة في الباب 24 من أبواب الشهادة الحديث 26. محمد ابن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس. قد يقال أن محمد بن قيس مشترك بين عدة أشخاص بينهما الثقة وبينهما غير الثقة، لا، وبالتالي يصعب الالتزام باعتبار الرواية سندا، لأن الوارث في المقام محمد بن قيس لا نعلم من هو، فبالتالي تكون الرواية ساقطة عن الحجية. لكن هذا الإشكال مدفوع بتمييز أن الواقع في سند الرواية هو محمد بن قيس البجلي بقرينة رواية عاصم عنه، لأن راوية محمد بن قيس أو لأن عاصم يروي عن محمد بن قيس البجلي الثقة ولا يروي عن غيره، فوجود عاصم في السند يكون بمثابة القرينة المعينة والمشخصة لمحمد بن قيس في كونه محمد بن قيس البجلي الثقة، فلا وجه للإشكال في سند الرواية. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة. مقام الاستدلال بهذه الرواية عبارة عن التالي: قوله أجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة، إشارة إلى أن إنما تقبل الشهادة من المرأة بمقدار ما لها، وقد عرفت أن البينة في شهادة النساء أربع، فكل واحدة من النساء تقدر شهادتها بالربع، فيكون المقرر حينئذ ربع له الدية. فبحساب شهادة المرأة يشير إلى أن الثابت هو ربع الدية لا الدية بأكملها. لكن المشكلة أن هذه الرواية بنفسها قد رواها شيخنا الصدوق قدس الله نفسه الطاهرة في كتابه الفقيه، ولم يتضمن المروي من طريق شيخنا الصدوق موضع الاستشهاد في هذه الرواية، وهو قوله بحساب شهادة المرأة. فنواجه حينئذ مشكلتين: المشكلة الأولى يؤولان إلى مشكلة واحدة لكن الجواب بطريقين. المشكلة التي نواجهها اختلاف نسخة الصدوق ونسخة الشيخ، فحينئذ أيهما المرجح والمقدم؟ هل كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق أم كتاب التهذيب لشيخنا الطوسي؟ قد هذا طرح للمشكلة. وطرح آخر للمشكلة: دوران الأمر بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، فيكون المورد من موارد اختلاف النسخ، ففي كل مورد اختلفت النسخ يدور الأمر بين أصالتين عقلائيتين: الأصالة الأولى أصالة عدم الزيادة، فيقال حينئذ بتقديم نسخة التهذيب الشيخ الطوسي، لأن الأصل يقضي بعدم الزيادة، هذا هو الأصل العقلائي، أو أصالة عدم النقيصة، فيكون التقديم حينئذ لنسخة الفقيه بناء على أن الأصل عدم النقيصة. ولا يخفى أن كلا الأصلين أصلين عقلائيين وليس أصلين تعبديين، بمعنى لم يرد من الشارع المقدس ما يشير إلى مقبولية هذا دون ذاك أو إلى شرعية هذا دون ذاك، بل هما أصلان عقلائيان يبنى عليهما وفق ما هو المقرر في السيرة العقلائية. فحينئذ إذا تنافى أصالة عدم الزيادة مع أصالة عدم النقيصة، تنافت هاتين الأصالتين، ما هو مقتضى القاعدة؟ هل تقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، أم تقدم أصالة عدم النقيصة على أصالة عدم الزيادة، أم يقال بالتساقط؟ وتنقيح هذه الكبرى من الأمور المهمة جدا، وثمرتها في الاستنباط كثيرا، وخير مصداق لها ما ورد في حديث لا ضرر وفي غيره. وللأسف هذا بحث غير منقح بصورة تامة، مع أنها قاعدة كبروية يبتني عليها كثير من البحث. لا بأس من أراد من الإخوة الأحبة الأبناء بحث هذه المسألة وكتابة بحث فيها نقرأ، لا مانع. ألا يدور الأمر بين هذين الأصلين: أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة. في مثل هكذا قاعدة ما هو المقدم؟ الإنصاف، أنه في كل مورد دار الأمر بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة فإن مقتضى السيرة العقلائية سلب الحجية عن كليهما، ولذلك نقول بالتساقط، لأن أصالة عدم الزيادة إنما أعطاها العقلاء الشرعية أو أعطاها الحجية عفوا بلحاظ عدم وجود المنافي، وأصالة عدم النقيصة إنما أعطاها العقلاء الحجية بناء على عدم وجود المنافي والمخالف. ففي صورة التعارض لا ريب في أن السيرة العقلائية التي هي عبارة عن قدر متيقن أمر لبي غير شامل لصورة المعارضة، فيقال بالحجية في كليهما، وعندها يبنى على التساقط، كما يقرر ذلك في حجية الخبر. الكلام بنفسه يجري هنا، ولذا إذا دار الأمر بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة المقام مقام تساقط، فلا مجال للبناء على شيء من ذلك. أرون لما كنا فيه، فإذا الأمر مورد دوران بين هذين الأصلين، ومع كون المقام من صغريات الدوران بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، ما هو العلاج؟ المصنف أجاب بجواب عجيب غريب جدا. أجاب المصنف بأنه لا إشكال، طبعا ذكر جوابين، التعجب والاستغراب في الجواب الأول لا الجواب الثاني، حتى أكون أوضح، بس بل التعجب والاستغراب في الجواب الأول لا الجواب الثاني. في الجواب الأول قال المصنف بأنه لا إشكال في الالتزام بعبارة بحساب شهادة المرأة الواردة في كتاب شيخنا الطوسي، لأنه قد وردنا ذلك بطريق معتبر، ولا يخفى أن المقام مقام تناف وتعارض، وليس المقام مقام حجية وعدم حجية، لأن طريق الصدوق حجة وطريق الطوسي حجة، فيقع التعارض حينئذ بينهما. ولعمري أظن المصنف، وإن كان الظن لا يغني من الحق شيئا، قد غفل أن المقام من صغريات الدوران بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، ولا ربط له من قريب أو بعيد بمسألة الاعتبار وعدم الاعتبار. وكما قلت الظن لا يغني من الحق شيء، والعصمة لأهلها. فإذا الجواب الأول الذي ذكره المصنف بأنه قد ورد بمقام معتبر بطريق معتبر أو ما شابه مما لا يمكن المساعدة عليه، لأن جميع موارد الدوران بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة التي يبحث عنها ويقع الكلام في تنقيحها وفي مورد ورود ذلك بطريق معتبر. أما لو ورد بطريق غير معتبر، مثلا عندنا في قاعدة لا ضرر، قاعدة لا ضرر ورد عندنا مورد وهو في قضية لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، كلمة في الإسلام كما لا يخفى إذا كانت زائدة أو كانت ثابتة في الحديث فإن ذلك يستدعي تغيير مفهوم الحديث ومعناه كليا، وعندها سوف يكون فقه الحديث مغايرا لما ربما يتصور من في بعض المباني. لكن يقولون لما كانت رواية في الإسلام واردة بطريق غير معتبر لا معنى للنقاش في أنه دوران الأمر بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة. نعم، من قال بأن في الإسلام واردة في رواية بطريق معتبر احتاج إلى الوقوف وتنقيح الباحث أن المقام مقام تقديم لأصالة عدم الزيادة أو أصالة عدم النقيصة أو تساقط. أما من قال بأنها وردت في رواية غير معتبرة سندا فهو في راحة، لأنه لا معارض للحديث سمرة المشتمل على لا ضرر ولا ضرار واكتفى بذلك. فالقول بأنها وردت في طريق معتبر أو بطريق معتبر أو غير ذلك عجيب، لأن البحث إنما يقال بعد ورود كلا الخبرين المتنافيين بالزيادة والنقيصة بطريق معتبر، لا في صورة عدم ورودهما بطريق معتبر أحدهما بذلك أو كلاهما بغير طريق معتبر. فكلام المصنف مما لم أعرف له وجها، ولعله والله أعلم من سهو القلم. نعم، أجاب المصنف بجواب ثاني والإنصاف أن الجواب الثاني جواب تام متين لا مانع من الالتزام بمبادئ. قال بأنه لعل عدم نقل شيخنا الصدوق قدس الله تربته الطاهرة لكلمة بحساب شهادة المرأة ليس من باب عدم تضمن نسخة شيخنا الصدوق لذلك، وإنما لأن الأمر من الأمور الواضحة البينة التي يكتفى ويعتمد فيها على اللحن الخطابي الموجود بين المتكلم والسامع، فاكتفى شيخنا الصدوق به عن نقلها، بل أزيد بأنها من الأمور البينة لأن قوله عليه السلام شهادة المرأة، وعندنا عمومات دلت على أن شهادة المرأة إنما هي بمقدار الربع، فبضم هاتين اكتفى شيخنا الصدوق بنقل عن نقل ذلك. وبعبارة أخرى يريد المصنف أن يقول بأن هناك إصلاحا في المتن صدر من شيخنا الصدوق بالإعراض عن نقل بعض الأمور التي لا يرى مدخليتها في المقام، أو التي يكتفى عنها نتيجة وضوحها بالنسبة للسامع. نعم، في البين أمر يبقى يحدث في الناس، أن عدم النقل الصادر من الصدوق قد يشعرنا بأن ما جاء في نقل شيخنا الطوسي تصرف من الراوي وليس صادرا من الإمام عليه السلام. هو خب لن يؤثر، يعني في النتيجة لن يؤثر، لأن شهادة المرأة بمقدار الربع بناء على ما دل عندنا فيما مضى، لن يؤثر من قريب أو بعيد، لكنه قد يجعلنا نقول بأن هذا ليس صادرا من الإمام عليه السلام وإنما صدر من الراوي. إذا كان صدر من الراوي يعالج لنا من المشكلة الأولى في قضية أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، لأنه حينئذ لن يكون مورد رواية وإنما يكون مورد شرح من الراوي، وقد خلط بين البيان وبين أصل الرواية. كيفما كان، إذن النتيجة أنه لا مانع من الالتزام بما أفاده المصنف بالبيان الذي ذكرناه ومع حذف الاستطراد الذي وقع بين الكلامين. السيد السيستاني متعرض لنا في بحث تعارض الأدلة، لا في تقريرات السيد مخطوطة بقلم بعض مقرري بحثي للشريف، طبعا في دورتين تقرير تعارض الأدلة لسماحة السيد، تقرير الأول سنة 98 هجرية، تقرير الثاني في تقريبا أظن سنة 1415 و16 هجرية، والتقرير الثاني قد شحنه السيد السيستاني بالنماذج الروائية أكثر من الأول، طبعا الأول مشحون بالنماذج الروائية والأمثلة على كل نقطة قد ذكرها السيد وبرهنها بنماذج في الفتوى ونماذج في الرواية، لكن في الدورة الثانية يبدو أن السيد أيضا تفرغ بشكل أكثر فأضاف نماذج وأمثلة أكثر، إذا كان هناك 10 في هذا يمكن صاروا 20 أو أزيد. ولذلك أقول لو يطبع يعني على أقل التقادير يكون كتاب زين من لا يقل عن 400 صفحة فقط اختلاف الحديث. على أي، نسأل الله عز وجل أن يقيم لخدمة الإسلام رجالا يكونون حفظة له وللمذهب الشريف. كيفما كان يقع الحديث بعد ذلك في مسألة شيخ زهير، خل هذا المنتشر حسن يشيل هذا الكلام زين، خل بس إشارة من أنهم تقريبا دقيقة 16 إلى دقيقة 21. خب، يقع الكلام بعد ذلك في أحكام عامة في باب الشهادات، وهي عبارة عن بعض الأمور المعتبرة أو المترتبة في هذا البحث. فذكر المصنف على أنه أولا ذكر بيان يتعرض فيه إلى ما يصير الشاهد به شاهدا، فذكر أنه يعتبر في الشهادة أو يعتبر في الشاهد حين إيقاعه الشهادة أن يكون عالما علما قطعيا يقينيا بما يود الشهادة به، فلا بد من أن يكون كذلك، فلا يكفي الاحتمال كما لا يكفي الظن كما لا يكفي الأمارات العلمية التي يتعبد بها من قاعدة يد أو استصحاب، بل لا بد من وجود علم ويقين. فما لم يكن هناك علم ويقين لا أقل من العلم العادي الذي نعبر عنه بالاطمئنان، ما لم يكن هناك هذا المعنى لا مجال لقبول الشهادة. وهذا الذي ذكره المصنف مما لا إشكال ولا خلاف فيه بين الأصحاب في الجملة، ولا ينبغي الإشكال في ذلك. يمكننا أن نستدل على ذلك بدليلين كما ذكر المصنف. الدليل الأول أقول بأنه لا ينبغي الإشكال في اعتبار العلم في الشهادة، لأن المستفاد من الأدلة أن البينة التي يستند القاضي إليها في حكمه عبارة عن شهادة الشهود، والشهادة عبارة عن الخبر القاطع والإخبار الجازم، فيتوقف القضاء بالبينة على تحقق الموضوع وهو الشهادة. وقد عرفت أن الشهادة لا تتحقق إلا إذا كان الخبر قاطعا جزميا. إذن لا يصدق عنوان الشاهد على من أخبر عن غير علمين، بل يتوقف صدق الشاهد على من كان إخباره عن علم جزمي. أما لو كان إخباره لا عن علم جزمي لما طبقنا عليه عنوان الشاهد، فيدور عنوان الشاهد مدار العلم والجزم، خصوصا إذا التفتنا إلى أن الشهادة هي ما بينا. بناء على ذلك إذا كان إخبار الشاهد بدون علم أو جزم كان ذلك من الكذب، فإذا لا يجوز أو لا تجوز الشهادة إلا بعلم وإلا كان كذبا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي تمسك به المصنف تمسك بصحيحة معاوية ابن وهب الواردة في المقام باب 17 من أبواب الشهادات الحديث الأول. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب قال قلت له إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار، مات فلان وتركها ميراثا وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له، فقال اشهد بما هو علمك، يعني بما هو علمك أو علمك، يمكن نفس الشيء، بالنتيجة أنه سوف يقول إلى وجود علم له. عمدة ما كان علمك سوف يكون من باب الشهادة على الشهادة بناء على حجية خبر الثقة، علمك هو علم نفس الشيء، اشهد بما هو علمك لعله أوضح وأصح. قلت إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس أو يحلفنا الغموس، فقال احلف إنما هو على علمك. فإذا هذه الرواية، هذه الرواية تقريب الاستدلال بها يتضح من خلال التالي. أقول هذه الرواية مورد السؤال، وإن كان الشهادة على الدار التي مات صاحبها، إلا أن تعليق جواز الشهادة، لاحظوا اشهد بما هو علمك، تعليق جواز الشهادة في الجواب بما يعلم في قوله اشهد بما هو علمك ظاهر عرفا بلزوم استناد الشهادة إلى العلم، وأن يشهد الشاهد بما يعلم به فلا تختص حينئذ الصحيحة بمورد السؤال، بل يستفاد من جواب الإمام عليه السلام قاعدة كلية بأنه يعتبر في الشهادة أن تكون عن علمين، ولا يعتبر في الشهادة أن تكون بغير ذلك، فتدل على المدعى. نعم هنا نكتة وهي قد يدغدغ في دلاء في سند هذه الرواية من جهة كونها مغمرة، حيث أن معاوية بن وهب لم يتعرض لذكر الإمام المعصوم عليه السلام، ذكر اسمه الشريف، فيقال حينئذ بكون الرواية مضمرة. فعندها إذا قلنا بعدم حجية المضمرات أشكل الالتزام بدلالتها، أو أن يقال بالتفصيل وهو المشهور بين الأصحاب بأن المضمرات الصادرة من أدلاء القوم تكون حجة، والمضمرات الصادرة من غير الأدلاء لا تكون حجة. نحن قد ذكرنا وجها أدق من هذا الوجه في محله إذا تراجعون في بحث حدود الطواف، زين، تمسكنا هناك بحساب الاحتمال، قلنا يمكننا أن نعالج مشكلة المضمرات في كثير من الروايات من خلال التمسك بحساب الاحتمالات، وهذا وجه جار في البين ولا مانع من الالتزام به، فيندفع إشكال الأضمار. فراجع ما قرر هنا. تعرضنا لبعض الرواة، أيوة، دون البعض، لأن تتون هذا القول في بعض الرواة. لا، احنا طرحنا قاعدة كلية من خلال حساب الاحتمالات. يبقى الكلام، هل أن معاوية بن وهب صغرى من صغريات هذه الكبرى أو لا؟ لأن الضابط المذكور في تقريب حساب الاحتمالات في علاج مشكلة الإضمار يستدعي تنقيح الصغرى فقط. فيلحظ إن كان معاوية بن وهب من الصغريات كمحمد بن مسلم في رواية له الطواف هناك، فلا ريب حينئذ في الالتزام بكون حساب الاحتمالات جار في حقه. أما لو قلنا بأن معاوية بن وهب لا، ليس في جلالة أو ليس في مرتبة محمد بن مسلم، مما يعني عدم انطباق كبرى حساب الاحتمالات المقررة هناك عليه، فلا ريب بأننا لن نلتزم بحساب الاحتمالات. فعندها نرجع إلى المعنى الذي ذكره الأصحاب من الالتزام بالتفصيل بين رواية إضمار الجليل في الجملة وإضمار غيره، فيقبل ولا يقبل. إن تم هذا الأمر تم، وإلا فتبقى إشكال السند بالإضمار على حاله بعدم حجية مثل هكذا مضمرا. صار واضح؟ التعبير الصحيح على أساس، على أساس أن معاوية بن وهب من أجلاء الطائفة وإشكال الإضمار في حقه غير وارد، يعني لا يضره إشكال الإضمار. على أي حال، إذن هذه الرواية دالة على المدعى. يبقى الكلام بعد ذلك في أمر آخر، وهو وقع البحث بين أصحابنا. راح أختلف من الآن في العرض مع المصنف، وإن كان أرجع في نهاية المطلب إلى كلام المصنف، فقط عرضي يختلف عن المصنف، وإلا لا أغير المصنف في المعنى. وقع البحث بعد ذلك بين الأصحاب في الشهادة بمقتضى الأمارات والأصول، في أنه هل يمكن الشهادة استنادا لأمارة من الأمارات أو استنادا لأصل من الأصول أو لا. ولنذكر لذلك نموذجين ذكرهما المصنف. أما بالنسبة للأمارات فقد ذكر المصنف نموذجا، وهو قاعدة اليد. فهل يجوز الشهادة بمقتضى اليد أو لا تجوز الشهادة بمقتضى اليد؟ ادعى الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف الإجماع على جواز الشهادة بملكية من كان في يده شيء يتصرف فيه بلا دافع ولا منازع بسائر أنواع التصرفات إلى آخر كلامه. وقال شيخ الجواهر قدس الله تربته الطاهرة أن المشهور بين أصحابنا هو جواز الشهادة بملكية من كان في يده شيء يتصرف فيه، بل قيل لا خلاف فيه محققون. يستدل للجواز بما رواه حفص بن غياث المذكور في المتن في تعبير المصنف إن قلت، زين، وهي الرواية الواردة في الباب 25 من أبواب كيفية الحكم الحديث الثاني محمد ابن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيى، هذا في نسخة الشيخ الكليني، عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يد رجل يجوز لي أن أشهد أنه لا؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه لا. لاحظوا، السائل يبدو فقيها عنده فرق ومعرفة بأن اليد أمارة الملكية. تأمل شوية فوق الحديث. قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. الإمام أجاب السائل من حيث دخل السائل. السائل يعتقد أمرين، فالإمام نقض عليه في مقام الجواب بما يلتزم به. قال عليه فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم. شوفوا الآن نقض الإمام. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره، يعني لعل يده ليست أمارة ملكيته، لعله لغيره. فمن أين جاز لك أن تشتري ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبل، إلى من صار ملكه من قبله أو من قبله إليك. ثم قال أبو عبد الله: لو لم يجوز هذا، يعني ترتيب آثار الملكية والشهادة على اليد بأن اليد مثبتة للملكية فيجوز الشهادة بذلك، لم يقم للمسلمين سوء. تقريب الاستدلال بهذه الرواية بصورة أوضح أن يقال: إن السائل سأل عن جواز الشهادة بملكية صاحب اليد بمجرد كونه ذا يد، وظاهر هذا السؤال عن جواز وظاهره السؤال عن جواز الشهادة بمعناها المعروف عند المسلمين الذي يثبت بها حقوق الناس مثلا عند الآخرين وعند القضاة وما شابه. أجابه الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالتالي: نعم، يجوز الشهادة بمقتضى اليد على أنها ملكية مالكم. أفاد الإمام يعني أنه يجوز الشهادة بأن الموجود تحت يده ملك له بمجرد وجود يده عليه. لما امتنع الرجل السائل من الشهادة بملكية ما تحت اليد لمن كانت يده عليه باحتمال أنه لعله لغيره، رد عليه الإمام عليه السلام بقوله: أفيحل الشراء من، إلى آخر الكلام. حاصل كلام الإمام أن جواز الشراء مثل جواز الشهادة، كلاهما مترتبان على أن الشيء ملك له، وما لم يحرز ملكيته له لا يحكم بانتقاله بالشراء. فكما أن اليد تحرز الملك أو تثبت الملك فيشترى منه، كذلك تحرزه فيشهد له به. فدلت الرواية على جواز الشهادة نتيجة وجود اليد فيثبت المطلوب حينئذ. إذن الرواية دالة على ذلك. إلى الآن إلى هنا واضح كلامي؟ أرجع للمصنف الآن في قوله: إن قلت. مع الالتزام بدلالة الحديث على جواز الاستناد في الشهادة إلى اليد، يكون الحديث معارضا حينئذ لأي شيء؟ معارضا حينئذ لصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة، حيث أن صحيحة معاوية بن وهب دلت على حصر الشهادة في خصوص العلم الجزمي واليقين، فلا طريق لنا لإيقاع الشهادة إلا بالعلم واليقين. فما لم يكن في البين علم ويقين لا مجال للقول بثبوت الشهادة أصلا. زين، فحينئذ هذه الرواية دلت لا يمكن أن تقع الشهادة من خلال أي شيء، من خلال نفس نفس قاعدة اليد أو نفس اليد، فعندها يكون متنافيا. إلى أن واضح. ولذلك قال المصنف إن قلت إشارة إلى وجود معارضة، أجاب المصنف عن هذه المعارضة بثلاثة أجوبة، أو قل بجوابين في البداية، جواب في السند وجواب في الدلالة. أما الجواب في السند وهو عبارة عن دراسة لرواية حفص، فأجاب المصنف عن الرواية سندا، قال بأن الرواية ضعيفة من ناحية السند، وذلك لأن الرواية قد رويت بثلاثة طرق. زين، الطريق الأول طريق الشيخ الكليني اشتمل على القاسم بن يحيى، والقاسم بن يحيى غير ثابت الوثاقة إلا إذا سلمنا بكبرى وثاقة جميع من وقع في أسانيد كامل الزيارات، وقد عرفت غير مرة منع ذلك. إلى هنا واضح. خب، الطريق الثاني طريق الشيخ الصدوق. طريق الشيخ الصدوق اشتمل على القاسم بن محمد، والقاسم بن محمد هو القاسم بن محمد الإصبهاني، وقد ذكر النجاشي أنه ليس بالمرضي ولم يرد بشأنه توثيق أصلا. نعم، قد يدعى اتحاد القاسم بن محمد الإصبهاني مع القاسم بن محمد الجوهري الثقة، فيبنى حينئذ على وثاقته. في ذهني ما صار مجال للمراجعة، لا بأس راجعه، أظن أن السيد الخوي يبني على الاتحاد وبالتالي يبنى على الوثاقة، أظن، لا أجزم، يحتاج إلى مراجعة. زين، فعندها يبنى على الوثاقة بناء على الاتحاد. مروية الرواية عن طريق الشيخ الطوسي، زين، بواسطة الشيخ الكليني الظاهر، لكن الوارد في سندها برواية الطوسي القاسم بن محمد ليس القاسم بن يحيى، وهذا يؤيد أن هناك خللا في نسخة الشيخ الكليني، خصوصا بقرينة نسخة الشيخ الصدوق يقوى احتمال أن الواقع في السند هو القاسم بن محمد وليس القاسم بن يحيى. صار واضح؟ إذا تراجعوا بعض الكتب المتعرضة لاختلاف النسخ يرجح وجود القاسم بن يحيى على القاسم بن محمد، وهذا بحث يستدعي مراجعة النسخ وكيفية الإثبات يطلب من محله. على أي، إذا قلنا القاسم بن محمد فعندها لا مجال للبناء على الوثاقة إلا من خلال الاتحاد، هذا إذا قبلنا وثاقة محمد بن القاسم الجوهري. أما إذا قلنا أنه عفوا القاسم بن محمد الجوهري، أما إذا قلنا بعدم القبول فذاك أمر آخر. إلى هنا يثبت إذن أن الرواية من جهة السند ضعيفة، لا يمكن الالتزام بصحتها أو بحجيتها. يمكن أن يجاب عن الإشكال السندي بأن الرواية بطريق شيخنا الكليني قد اشتملت على القاسم بن يحيى، والقاسم بن يحيى ذكر في معجم رجال الحديث أن البناء على وثاقته غير بعيد، وذلك لأن الشيخ الصدوق قد ذكر أن أصح الروايات أو أصح الزيارات في زيارة الإمام الحسين عليه السلام ما رواه عن الحسين بن راشد، والصدوق له طريقان للحسين بن راشد في كليهما يقع قاسم بن يحيى، ولذلك ذكر في معجم رجال الحديث بأن هذه الرواية أصح الزيارات عنده، فلا يبعد البناء على وثاقته لتصريح الصدوق بصحة هذه الرواية بل هي أصح الزيارات. إن قلت بأن ابن الغضائري قد نص على تضعيف قاسم بن يحيى، قلت يقول في معجم رجال الحديث بأن مثل هذا التضعيف لا يعنينا من قريب ولا بعيد لما ذكرناه غير مرة من أن كتاب الضعفاء المنسوب لابن الغضائري غير ثابت النسبة، فلا مجال للبناء على هذا التضعيف. هكذا ذكر المصنف لم يتعرض لذلك، وأظن والظن لا يغني من الحق شيئا أن من شاء عدم التعرض اقتصار المصنف على ما جاء في مباني تكملة المنهاج، لأنه في مباني تكملة المنهاج قد بنى على صحة الرواية، لأن قاسم بن يحيى ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات. المصنف لاحظ عدول المقدس قدس الله نفسه الطاهرة عن رأيه، فبالتالي أشار إلا بناء. ولو راجع معجم رجال الحديث لوجد أن سيدنا الخوئي يستقرب البناء على الوثاقة، بل هذا الذي بنى عليه في بحوثه الفقهية. لنا تعليق، نحن أتينا بمقالة سيدنا الخوئي استكمالا للبحث، لنا تعليق على مقالة سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الطاهرة. أقول إن السيد الخوئي في المقام قد بنى على وثاقة القاسم بن يحيى أو استقراب من خلال تصحيح الصدوق، مع أنه قدس الله نفسه الطاهر في غير مورد من بحوثه الفقهية والرجالية لا يقبل التصحيح الصادر من القدماء، وذلك لقوله يحتمل أن من شاء تصحيحهم يعود لكونهم قد بنوا على أصالة العدالة، فكيف بنى في المقام على ما يحتمل البناء فيه على أصالة العدالة؟ فتأمل. هذا نقضنا على السيد الخوئي، مضافا إلى أننا نبني على ضعف القاسم بن يحيى، لأننا ذكرنا في محله أن كتاب الضعفاء ثابت النسبة بشيخنا ابن الغضائري قدس الله نفسه الطاهرة، ولذا ذكرنا في محله أن الأصل في التقييم الرجالي عندنا كلمات ابن الغضائري، فمتى ما ضعف ابن الغضائري شخصا كان ذلك أول الأمور الموجبة للبناء على عدم قبول روايته، وبينا ذلك مفصلا في محله فليراجع. النتيجة نحن نسلم بأن الرواية سندا ضعيفة، هذا الإشكال السندي الأول. الإشكال السندي الثاني عندنا وليس عند المصنف من جهة راوي الرواية حفص بن غياث، فإن حفص بن غياث لا طريق لنا لإثبات وثاقته إلا عبارة الشيخ الطوسي في العدة، وقد ذكرنا عند حديثنا عن السكوني بأن عبارة الشيخ الطوسي في العدة غير ظاهرة في التوثيق من قريب ولا بعيد ببيان قد تقدم. فإن تم لنا طريق آخر في إثبات الوثاقة لحفص بن غياث كان هو المتبع، وإن لم يتم لنا طريق في ذلك فالبناء على الرواية بالضعف السندي بمشكلة أخرى. هذه الرواية من جهة السند، مع أن الرواية تعد من أهم الأدلة على قاعدة اليد أمارة الملكية. طبعا توجد لنا أدلة أخرى فضلا عن أننا نبني في قاعدة اليد على السيرة. على أي حال هذا دراسة الرواية سندا، وهذا هو إشكال المصنف الأول وما فيه. الكلام بعد ذلك في الإشكال الدلالي يأتي إن شاء الله، والحمد لله.